صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: فصل. فأما النص فلا يجوز تخصيصه كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: يجزئك ولا يجزئ أحدا بعدك. لأن التخصيص أن يخرج بعض ما تناوله اللفظ، وهذا لا يصح في النص على شيء بعينه. حاصل كلام الشيخ رحمه الله، ما المقصود بالنص؟ فأما النص فلا يجوز تخصيصه. المقصود بالنص يعني المقصود بالنص هنا هو الخاص، المقصود بالنص هنا الخاص، وهو لفظ دل على فرض بعينه. النص هنا بمعنى الخاص، وهو لفظ دل على فرض بعينه. فإذا دل اللفظ على معنى بعينه لا يجوز لك أن تخرج هذا الفرد بالتخصيص، لأن هذا إبطال لكل مدلول اللفظ، بخلاف تخصيص العام، فأنت تخرج بعض الأفراد وتبقي البعض الآخر، فليس فيه إبطال لكل مدلول اللفظ. هذا واضح؟ طيب، اقتلوا المشركين فخصصت منهم أهله الذمة، هل أنت أبطلت مدلول لفظ المشركين؟ لماذا؟ لأنه بقي تحت لفظ المشركين المأمور بقتلهم بعض الأفراد. لكن لو قلت لك أقتل زيدا، ثم قلت لك بعد ذلك لا تقتل زيدا، لا تقتل إيه؟ زيدا، هذا لا يكون من قبيل التخصيص، بل يكون من قبيل النسخ، لأنني أبطلت كل مدلول زيد. كده واضح؟ يبقى الخاص لا يخص، الخاص لا يخص. يقول الشيخ: فأما النص وهو بمعنى الخاص، وهو بمعنى لفظ دل على فرد معين، فلا يجوز تخصيصه بأن نخرج هذا الفرد المعين، لأن هذا حينئذ يكون إبطال لكل اللفظ بالكلية، وإبطال للحكم المعلق باللفظ بالكلية، فيكون هذا من قبيل النسخ ولا يكون من قبيل التخصيص. مثاله: اقتل زيدا، هل تستطيع أن تقول إلا زيدا؟ اقتل زيدا إلا زيدا. لو فرض وصح هذا، لو فرض هذا لا يصح، لكن إن فرض وصح هذا يكون من قبيل الإيه؟ من قبيل النسخ. اقتل زيدا بعد ذلك قلت لك لا تقتل زيدا، هذا يكون رفع للحكم السابق بالكلية. المقصود بالنص هنا الخاص، النص أي الخاص، أي اللفظ الذي دل على فرض بعين، اللفظ الذي دل على فرض بإيه؟ بعين، فلا يجوز تخصيصه. قوله لأبي بردة بن نيار: يجزئك ولا يجزئ أحدا بعدك. خليني محل الشاهد في يجزئك، هذه العناق الصغيرة تجزئك يا أبا بردة، هنا اللفظ خاص بمن؟ هو نص خاص بأبي بردة، فلو قال بعد ذلك العناق الصغيرة لا تجزئك، لا يكون هذا من قبيل تخصيص، لا يكون من قبيل التخصيص، لأن أبا بردة خاص لا يقبل التخصيص. فلو ورد لا تجزئك العناق يكون هذا من قبيل النسخ لا من قبيل التخصيص. كده واضح؟ مش احنا، وهذا متصور فيما قلنا قبل ذلك عندما قلت لك هل يجوز ان نخصص العام الى الا يبقى فرد، هل يجوز؟ لان هذا يكون نسخ لا تخصيص، لانك رفعت الحكم بالكلية. فكذلك الخاص هو فرد واحد، إذا رفعت الحكم عنه تكون قد رفعت الحكم بالكلية فيكون نسخا لا لا تخصيص، لأن التخصيص أن يخرج بعض ما تناوله اللفظ، وهذا لا يصح في النص على شيء بعينه. ولذلك يقولون قابل التخصيص، قابل التخصيص حكم ثبت لمتعدد، قابل التخصيص حكم ثبت لمتعدد حتى يصح لك الإخراج. طب إذا حكم ثبت لواحد هل يمكن أن يخص؟ لا يمكن أن يخص لأنه ليس بمتعدد. يبقى قابل التخصيص حكم ثبت لمتعدد، والفرد الذي ثبت له الحكم فرد واحد، يبقى لا يمكن إيه؟ لا يقبل التخصيص. فصل. وكذا ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه لما بيناه فيما تقدم أن الفعل لا يجوز أن يقع على صفتين فيخرج إحداهما بدليل، فإن دل الدليل على أنه لم يقع إلا على صفة من الصفتين لم يكن ذلك تخصيصا بل كان بيانا للمحتمل. وهذا شرحناه قبل ذلك. صلى النبي داخل الكعبة، هو صلى صلاة واحدة، ما دامت صلاة واحدة إذن هي لا تعم الفرد والإيه؟ والنفل. فإذا بينت بعد ذلك أنه صلى نفلا لا نقول أنك أخرجت الفرد، يبقى صلى شملت الفرد والنفلة ثم بالدليل خرج الفرد، لا نقول هذا، بل نقول هو فعل واحد التعبير عنه احتمل شيئين، أنت بالدليل نفيت أحد الاحتمالين وأثبتت الآخر، فهذا من قبيل البيان المجمل لا من قبيل تخصيص العام، هذا من قبيل البيان المجمل لا من قبيل تخصيص العام. نتضح؟ صلى النبي داخل الكعبة فدل الدليل على أنه صلى فرضا، هذا يكون قبيل إيه؟ مجمل ومحتمل أنت بينته بالدليل. باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز. والأدلة التي يجوز التخصيص بها ضربان، متصل ومنفصل، وهذا كنا ألمحنا إليه قبل ذلك في قول أبي الحسن الكرخي عندما فرق بين إيه؟ بين ما خصص بدليل متصل وما خصص بدليل منفصل، وقال دلالة العام على ما بقي من الأفراد بعد التخصيص تكون حقيقة إذا خصص بمتصل، وتكون مجازا إذا خصص بمنفصل، لو قول أبي الحسن القرخي وأبي بكر الباقلاني الدرس السابق. طيب، والأدلة التي يجوز التخصيص بها ضربان متصل ومنفصل، فالمتصل هو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، وضابط المتصل هو إيه؟ ما لا يقع في ابتداء الكلام، ماشي، وما لا يستقل بنفسه، وما لا يفيد إلا بإضافته إلى ما قبله. يبقى ضابط المتصل إيه؟ ما لا يبتدأ به الكلام، وما لا يستقل بالإفادة بنفسه. مثال ذلك الاستثناء، اقتلوا المشركين إلا زيدا، إلا زيدا هذه لا تقع في ابتداء الكلام ولا تستقل بالإفادة، إلا إذا أضيفت هي لا تستقل بالإفادة، لابد من إضافتها إلى ما قبلها. اقتل زيدا إن اعتدى، هذا التخصيص بالشرط، إن اعتدى هذه لا يبتدأ بها الكلام ولا تستقل بالإفادة، بل لابد أن تضاف لما قبلها. والتقييد بالصفة، اقتل زيدا أو اقتل إيه؟ اقتل المشركة الحربية، ماشي، ولها أبواب تأتي إن شاء الله تعالى. وأما المنفصل وهو ما يستقل بنفسه في الإفادة فضربان من جهة العقل ومن جهة الشرع، أي مخصص منفصل ثابت من جهة العقل ومخصص منفصل ثابت من جهة الشرع. فأما الذي من جهة العقل، أما المخصص المنفصل الثابت من جهة العقل فضربان، أحدهما ما يجوز ورود الشرع بخلافه، وذلك ما يقتضي العقل من براءة الذمة، فهذا لا يجوز التخصيص به، لأن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع، فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع. تعرفون مسألة النفي الأصلي؟ مسألة النفي الإيه؟ هذا هو ما يتعلق بمسألة النفي الأصلي، وهي نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الإيه؟ الشرع. نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع. لو فرضنا أن هذا المال مال ما أوجب الشرع فيه زكاة، ما أوجب فيه العقل، ما أوجب فيه الشرع زكاة، طب هو قبل ورود الشرع أو قبل ورود الشرع لا حرج فيه شيء ولا وجوب لشيء، كده واضح؟ يبقى هو قبل ورود الشرع، الشرع العقل نفى عنه وجوب الزكاة، العقل نفى عنه وجوب الزكاة قبل ورود الإيه؟ الشرع. طب وبعد ورود الشرع، الشرع ما أثبت فيه الزكاة، فأقول لك هذا المال لا زكاة فيه. طب ما الدليل على عدم وجوب الزكاة فيه؟ أقول النفي الأصلي أو النفي العقلي أو البراءة الأصلية، وهو أن هذا الشرع، أن هذا الشيء العقل نفى عنه وجوب الزكاة والشرع ما أثبت فيه وجوب الزكاة، فهو باق على النفي الأول أنه لا حكم لا وجوب للزكاة فيه. هذا متضح؟ هذا القسم يمكن أن يرد الشرع بخلافه بأن يوجب الشرع في هذا المال زكاة. شيخنا، أن الشرع نفى عنه الزكاة هذا واضح؟ لا، ما نقولش نفى، أنا الآن يعني التعبير ما أثبت. ماشي. وكذلك العقل ما أثبت. العقل نفى والشرع لم يثبت. العقل نفى لأن الشرع لم يثبت. لا، العقل أنا الآن أخترق قبل ورود الشرع. قبل ورود الشرع العقل نفى الوجوب، العقل نفى لأنه قبل ورود الشرع لا حكم، كده واضح؟ لا وجوب. لماذا لا نقول العقل لم يثبت ولم نفى ولم ينفي، ونقول أنه نفى؟ طب اسأل سؤال محدد وأنا أجيب عنه. يعني العقل، العقل هل العقل أوجب في هذا المال زكاة؟ لا، لم يوجب. إذن العقل ما أوجب فيه الزكاة ونفى عنه وجوب الزكاة، ولم يكن لي العقل الزكاة واجبة فيه، يعني هذا لا يصل إليه العقلاء، يعني بمقتضى العقل فقط، كده واضح؟ يبقى العقل ما أوجب في المال، في هذا المال زكاة، وجاء الشرع فلم يثبت فيه زكاة، فأنت تبقيه على ما كان عليه، تبقيه ما كان عليه من عدم وجوب الزكاة فيه. ماشي، هم يقولون هكذا، نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع. طب هذا القسم، مش هذا المال كان من الممكن أن يرد الشرع بوجوب الزكاة فيه؟ كان ممكنا. يبقى هذا نقول هذا حكم ثبت بدليل العقل، وقد كان يمكن في الشرع أن يرد الأمر بخلافه. بدليل أعطيك أمثلة، الميتة العقل ما أثبت فيها وجوبا ولا تحريما، ما أوجب العقل ما أثبت فيها تحريما، لكن الشرع خالف العقل وأثبت فيها، وأثبت فيها تحريما، كده واضح؟ يبقى نقرأ كلام الشيخ كده، ما أي حكم يجوز حكم أثبته العقل، حكم إيه؟ حكم أثبته العقل وهو عدم الحرج، يجوز ورود الشرع بخلافه، وذلك ما يقتضيه العقل من براءة الذمة. الأشياء قبل ورود الشرع لا وجوب فيها ولا تحريم له، فهذا لا يجوز التخصيص به. أنا أريد أن أبحث في ذهني عن مثال. لو أن الشارع قال أوجبت عليكم الزكاة في كل مال، فلا يجوز لك أن تقول نخصص من هذا العموم الثياب، لأن الثياب انتفت عنها الزكاة بإيه؟ بالبراءة الأصلية، لأن العقل قبل ورود الشرع ما أثبت الوجوب للزكاة في الثياب. هل هذا يمكنك؟ متصور المسألة؟ يبقى الشرع قال هذا أوجبت عليكم الزكاة في كل مال، قوله في كل مال تشمل الثياب ولا لا تشملها؟ لا يجوز لك أن تقول أخصص الثياب من عموم قوله في كل مال، والمخصص هو البراءة الأصلية، لأن هذه الثياب قول ورود الشرع لم يوجب العقل فيها الزكاة. طيب لماذا لا تصلح البراءة العقلية، لا تصلح أن تكون مخصصا؟ قال لي لأن البراءة الأصلية لا يجوز التمسك بها إلا عند عدم وجود دليل الشرع والعموم من أدلة الشرع. مهم جدا. أنا شوف، أنا كنت أحط الشاي على السكر، كنت أصابع السكر. هذه هي الفائدة. هذه المسألة عن العقل يخصص أو لا؟ إحنا الآن العقل يخصص ولا لا يخصص؟ قسمنا العقل، قسمنا ما يؤخذ من جهة العقل إلى قسمين. قسم لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، وقسم يجوز أن يرد الشرع بخلافه. نحن الآن مع القسم الأول، ما ثبت بطريق العقل ويمكن أن يرد الشرع بخلافه، هذا ما يسمى بالبراءة الأصلية. والشيخ يقرر أن البراءة الأصلية لا تصلح أن تكون مخصصا. لماذا؟ هم يقولون الأدلة الشرعية، فيذكرون منها التمسك بالبراءة الأصلية واستصحاب العدم الأصلي. لا يمكن أن يكون دليلا للتخصيص، لا يمكن أن يكون دليلا مخصصا. لماذا؟ لماذا؟ هم يقولون شرط التمسك بالبراءة الأصلية عدم وجود دليل شرعي، عدم وجود دليل إيه؟ شرعي. يبقى هذا المال لو أوجب القرآن فيه زكاة وجبت، أوجبت السنة فيه زكاة وجبت، أوجب الإجماع فيه زكاة وجبت، إذا أوجب القياس فيه زكاة وجبت، إذا وجد أي دليل شرعي آخر يوجب فيه الزكاة وجب. إذا بحثت عن كل الأدلة فلم أجد شيئا يوجب في هذا المال الزكاة، أتمسك حينئذ فقط بالبراءة الأصلية، بالعدم الأصلي، اللي هو ما يسمى في كتب الأصول التمسك بالبراءة الأصلية أو استصحاب العدم الأصلي. ولذلك هم يقولون استصحاب العدم الأصلي هو زيل الأدلة، في زيل الأدلة، في آخر الأدلة، لأنه لا يتمسك به إلا عند عدم وجود دليل. طب وإذا وجد العموم؟ فقد وجد الدليل، وحينئذ لا يجوز التمسك بالبراءة الإيه؟ الأصلية. الكلام صعب عليكم؟ صعب؟ لا مش صعب. طيب بس أنا أراكم يعني متجهلين. أقرأ وأشرح. ما أي حكم ثبت بالعقل يجوز ورود الشرع بخلافه؟ كما مثلت لكم هذا المال ما أوجب العقل فيه زكاة، والشرع قد يوجب فيه الزكاة وقد لا يوجب، وهذا الحكم هو ما يقتضيه العقل من براءة الذمة. الأصل في الأفعال أنه لا يتعلق بها وجوب ولا تحريم قبل ورود الشرع. قبل ورود الشرع لا حرج في الفعل ولا حرج في الترك. فهذا الذي هو حكم عقلي يسمى بالبراءة الأصلية يجوز ورود الشرع بخلافه، لا يجوز التخصيص به. لماذا لا يجوز التخصيص به؟ لأن التمسك بالبراءة الأصلية دليل عند عدم الدليل، لأن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع، لعدم وجود دليل شرعي. فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال به، وقد ورد الشرع عندما جاء باللفظ العام وقال أوجبت عليكم الزكاة في كل مال، كده واضح؟ يبقى هذا المال الذي ما أوجب العقل فيه زكاة لا يصلح أن أتمسك به، لأنه قد ورد الدليل الشرعي الذي يقول أوجبت عليكم الزكاة في كل مال، وصار الحكم لمن؟ للشرع. يبقى العموم من أدلة الشرع، والتمسك بالبراءة الأصلية إنما يصح عند عدم دليل الشرع. فإذا وجد العموم فقد وجد دليل الشرع وبطل التمسك بالبراءة الأصلية. ماشي. المراد ما أي حكم ثبت بالعقل، إذا كان أي حكم كان مثلا الجواز وعدم الجواز والاستقباح والريحة هو قبل ورود الشرع لا حرج في الفعل ولا حرج في الترك، وبالتالي الميتة قبل ورود الشرع لا حرج في أكلها ولا حرج في عدم أكلها، والربا قبل ورود الشرع لا حرج في فعله ولا في تركه، والقتل لا حرج في فعله ولا حرج في تركه. هذا واضح. السؤال، قلنا أن المراد بالماء هنا وحكم ثبت بالعقل، نعم، والحكم الثابت بالعقل هو النفي الأصلي أنه لا حكم، لا حكم، لا حرج في الفعل ولا حرج في الترك. يبقى حكم ما حكم الحكم الذي أثبته العقل اللي هو نفي الحرج عن الفعل والترك، ما أي حكم ثبت بالعقل وهو إيه؟ نفي الحرج عن الفعل والترك. يجوز ورود الشرع بخلافه بأن إيه؟ بأن يوجد الحرج في فعله إذا حرمه، أو أن يوجد الحرج في تركه إذا أوجبه. هذا واضح؟ حكم ثبت بدليل العقل، هذا الحكم هو إيه؟ نفي الحرج عن الفعل والترك. يجوز ورود الشرع بخلافه. أمثل عشان نفهم سريعا، القتل والصلاة قبل ورود الشرع لا حرج في فعل الأول، لا حرج في فعله ولا تركه، والثاني لا حرج في فعله ولا في تركه، وقد ورد الشرع بخلاف ما أثبته العقل في الموضعين، فأثبت الحرج في القتل، أثبت الحرج في فعل القتل، وأثبت الحرج في ترك الصلاة، فإيجاب الصلاة على خلاف الأصل، وتحريم القتل على خلاف الأصل. كده واضح؟ طيب أنت الآن فهمت كلمة صغيرة، البراءة الأصلية لا تصلح أن تكون مخصصا، التمسك بالنفي الأصلي اللي هو نفي الحرج عن الفعل والترك لا يصلح أن يكون مخصصا. والثاني، ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه، بعض الكلام يفهم بعضه بعضا، وذلك مثل ما دل عليه العقل من نفي الخلق عن صفاته فيجوز التخصيص به، ولهذا خصصنا قوله تعالى الله خالق كل شيء في الصفات، وكنا المراد به ما خلق الصفات، لأن العقل قد دل على أنه لا يجوز أن يخلق صفاته فخصصنا العموم له. كده اتضحت المسألة؟ اتضحت جدا إن شاء الله اتضحت. العقل يقضي بماذا؟ يقضي بأن صفات الله تبارك وتعالى قديمة، واضح؟ لا أول لها، وبالتالي صفات الله تعالى ليست مخلوقة، لأنها لو كانت مخلوقة لكانت إيه؟ حادثة، وصفاته قديمة وليست بحادثة. فعندما يقول الله تعالى الله خالق كل شيء، فنقول إلا صفاته، فهو لم يخلق صفاته، لأن صفاته ليست مخلوقة، صفاته ليست مخلوقة، لأنها لو كانت مخلوقة لكانت حادثة، والعقل قد دل على أن صفاته على أن صفاته قديمة. طيب هل يمكن أن يرد الشرع بخلاف ما دل عليه العقل؟ العقل دل على أن صفات الباري جل وعلا قديمة وليست بحادثة، هل يمكن أن يرد الشرع بخلاف ذلك؟ بل يأتي الشرع ويقول صفات الباري حادثة وليست قديمة؟ لا يمكن. يبقى هذا القسم حكم ثبت بالعقل لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، قال هذا القسم يصلح أن يكون مخصصا. وعندما يقول لك الله خلق كل شيء على الفور تدرك أنه أن هذا العموم تخرج عنه صفات الباري جل وعلا، أنه لم يخلق ذاته ولم يخلق صفاته. كده واضح؟ لأنه واجب الوجود يعني. صحيح، ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه، ولذلك مثل ما دلنا عليه العقل من نفي الخلق عن صفاته فيجوز التخصيص به، ولذلك خصصنا قوله تعالى الله خالق كل شيء في الصفات، وقلنا المراد به ما خلا الصفات، الله خالق كل شيء إلا صفاته. طب أين المخصص؟ العقل. طب وهل العقل يصبح أن يكون مخصصا؟ تقول نعم، العقل يصبح أن يكون مخصصا إذا كان من القسم الذي لا يجوز ورود الشرع بخلافه. أما القسم الذي يجوز ورود الشرع بخلافه اللي هو القسم الأول اللي هو البراءة الأصلية، هذا لا يصلح أن يكون مخصصا. لو ضابط يعني العقل الذي يجوز التخصيص ولا يجوز، هذا هو الضابط. بس يعني في هذين المسألين نعم، ما ثبت بالعقل يجوز، ما ثبت ببراءة الأصل يعني في هذا المثال، وما يتعلق بذات الله وصفاته يعني لا يجوز. بس في هذا كل ما ينفيه العقل ولا يمكن أن يرد الشرع بإثباته يصلح أن يكون مخصصا. كل ما أثبته العقل ولا يجوز ورود الشرع بخلافه يصلح أن يكون لا يصلح أن يكون مخصصا. هو قال الله خلق كل شيء، وتأتي بأمثلة أخرى، والله على كل شيء وليس قادرا على نفسه، وليس فاهم هو الله على كل شيء قدير وليس قادرا على، لا يقال هذا أنه قدير على نفسه. إيه؟ الله خالق كل شيء، مثال واضح جدا أظهر من الآخر. ماشي، بس أيضا هم يمثلون هذا المثال. طيب أزيد في هذه المعلومة، المخصص المنفصل قد يكون العقل استقلالي. قد يكون العقل استقلالي، وقد يكون العقل بواسطة الحس. العقل استقلالي كما في المثال الذي ذكره الشيخ، الله خالق كل شيء، فأنت قلت إلا إيه؟ إلا صفاته. هنا العقل باستقلال خصص. طب وقد يكون العقل بواسطة الحس، العقل بواسطة الايه؟ الحس. الله عز وجل قال في الإشعاد تدمر كل شيء بأمر ربه، والعقل بدلالة الحس يرى الجبال ما زالت موجودة والسماوات والأرض ما زالت موجودة، مع أن اللفظ يشملها، فيقول تدمر كل شيء بأمر ربها إلا السماوات والأرض والجبال، فهذه أخرجها العقل بدلالة الايه؟ بدلالة الحس، رأينا الجبال لم تدمر والأرض السماوات والأرض لم تدمر. كده واضح، يبقى فيه ما خرج عن العموم بدلالة العقل وحدها، أو ما خرج عن العموم بدلالة العقل بواسطة الحس. فأما الذي من جهة الشرع، يبقى المخصص العقلي ذكرناه، طب والمخصص الشرعي؟ قال فأما الذي من جهة الشرع فوجوه نطق الكتاب والسنة ومفهومهما وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره وإجماع الأمة والقياس. هذه هي المخصصات، صح؟ هذه هي المخصصات. المراد بمفهوم مفهوم مخالف للموافقة. نعم. يبقى منطوق الكتاب ومنطوق السنة يصلح أن يكون مخصصا، ومعنى المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل الايه النطق. ومفهوم الكتاب والسنة سواء كان مفهوما موافقا أو مفهوما مخالفا يصلح أن يكون مخصصا. وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره كذلك، وإجماع الأمة يصلح أن يكون مخصصا، والقياس يصلح أن يكون مخصصا. هذا الإجمال يأتي الشيخ فيه بعد ذلك بالتفصيل. فقال: فأما الكتاب فيجوز تخصيص الكتاب به، يجوز تخصيص الكتاب فقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، قص به قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات. يبقى ولا تنكحوا المشركات، هذا اللفظ يعم ماذا؟ يعم ما كان منهن من أهل الكتاب وما كان منهن من غير أهل الكتاب. طيب، يبقى كل المشركات لا يجوز نكاحها، لا يجوز نكاحهن إلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، بدليل قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. طب نسأل كده سريعا، أين المخصص وأين المخصص؟ المخصص والمخصص والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يبقى ولا تنكح المشركات إلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. قال الشيخ: ويجوز تخصيص السنة به، أي بالكتاب، بحيث يكون الدليل العام وارد في السنة ويأتي الكتاب فيخصصه. ومن الناس من قال: لا يجوز، لا يجوز أن تخصص السنة بالإيه؟ بالكتاب. ولعل هذا ينسب إلى الشافعي رضي الله عنه، ولعل هذا ينسب إلى الشافعي رضي الله عنه. وفي هذه النسبة يعني بعض الخلاف، يعني كتب الأصول ينسب هذا إلى الشافعي نصا، وفي هذه النسبة إيه؟ شيء من الخلل. والدليل على جوازه هو أن الكتاب مقطوع بصحة طريقه، والسنة غير مقطوع بصحة طريقها. فإذا جاز تخصيص الكتاب به فتخصيص السنة به بالكتاب أولى. نفهم هذا الكلام؟ يعني إيه؟ المتواتر وغيره. هو الآن عندي السنة الظنية، الكتاب القطعي يجوز تخصيصه بالكتاب القطعي. طب السنة الظنية يجوز تخصيصها بالكتاب القطعي من بابه، لأن المخصص أقوى من المخصص. كده واضح؟ يعني إذا كان الكتاب يقوى على تخصيص الكتاب الذي هو قطعي، فالكتاب يقوى على تخصيص السنة الظنية من بابه، من باب أولى. طيب أنا أريد أن أجيبك، ولكن آتي بمثال يوضح المسألة. تأتون بمثال أنتم؟ أكتب مثال. الذي هو؟ قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية، خص به قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله. طيب أنا آتي بمثال آخر. تذكرون صلح الحديبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تعهد في هذا الصلح بأن من هنا هو محل العموم، من جاءه من المشركين مؤمنا رده إلى إيه؟ رده إلى مكة. فجاء من جاءه من المشركين مؤمنا، يشمل الرجال ويشمل النساء، جاء الرجال وجاء النساء، فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى. هذا تخصيص. يبقى من جاء، النبي كتب هذا: من جاءنا من الكفار مش مؤمنا رددناه إليكم، فقال الله تعالى: إلا المؤمنات، إلا الإيه؟ نرجع الرجال، لكن لا نرجع النساء. يبقى هذا تخصيص ايه؟ القرآن خصص السنة. واقتلوا المشركين قال أمرت أن أقاتل الناس، فإذا حملناه على العموم يخرج منه من بذل الجزية بدلالة قوله تعالى إيه؟ حتى يعطوا الجزية. فإذا جاز تخصيص الكتاب به فتخصيص السنة به إيه؟ أولى. طيب السؤال بقى اللي كنت تسأله، أليس السنة تبين الكتاب؟ السنة تبين الكتاب والكتاب يبين السنة. السنة تبين الكتاب لأن الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكر وأنزلنا إليك الكتاب. الآية الكريمة تقول إيه؟ الآية الكريمة أنا أريدكم أستحضر هذه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر الذي هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم الذي هو القرآن. فالسنة مبينة للقرآن، والقرآن أيضا مبين للسنة، لأن الله قال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالكتاب يبين السنة والسنة تبين الكتاب. فصل. فأما السنة فيجوز تخصيص الكتاب بها. الكتاب المقطوع بثبوته يجوز أن إيه؟ أن يخص بالسنة، وذلك قوله لا يرث القاتل، قول النبي صلى الله عليه وسلم يا يرث القاتل، خص به قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يعني يجب للأولاد الميراث، يجب للأولاد الميراث. فقالت السنة إلا الولد القاتل. كده واضح؟ يوصيكم الله في أولادكم بمعنى إيه؟ بمعنى يجب لهم الميراث. فقالت السنة إلا الابن أو إلا الولد الكافر، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث الإيه؟ إلا الابن القاتل. ماشي؟ لا يرث الإيه؟ القاتل. وإلا الكافر، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وقال بعض المتكلمين لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر واحد. بناء على ماذا؟ بناء على أن الكتاب قطعي وخبر واحد ظني، والظني لا يقوى على تخصيص القطعي. ماشي؟ وقال عيسى بن أبان إن دخله التخصيص بدليل جاز تخصيصه بخبر واحد، وإن لم يدخله التخصيص بدليل لم يجوز. أنا أريد أن أوضح هذا الأمر. الحرفية يقولون دلالة العام على الأفراد دلالة إيه؟ قطعية. دلالة العام على الأفراد دلالة قطعية. والشافعية يقولون دلالة العام على الأفراد دلالة ظنية. وهذا الكلام هو محور بخلاف المسألة. ما هو محل الإخراج؟ دلالة العام، صح كده ولا؟ نحن نخرج الأفراد من العام. فالشافعي يقول العام الوارد في القرآن قطعي الثبوت، ونحن لا نخرج شيئا من قطعية ثبوته، نحن نخرج الأفراد من دلالة العام على الأفراد، نخرج الأفراد من دلالة العام على تلك الأفراد، ودلالة العام على الأفراد الظنية. فنحن نخرج بالدليل الظني الذي هو خبر واحد، نخرج الأفراد من دلالة العام على أفراده وهي دلالة ظنية، فنحن نخرج بالظن مكان ظنية، فنخصص الظن بالظن. كده واضح؟ لأن دلالة العام عند الشافعية دلالة ظنية، وأخرجنا من هذه الدلالة الظنية بعض الأفراد بخبر واحد الذي هو الظني، فهذا من قبيل تخصيص الظن بالإيه؟ بالظن. هذا ما يقوله الشافعية. في مقابل ذلك يقول الحنفية هذا العام ورد في القرآن فهو قطعي الثبوت، ودلالته على الأفراد عندنا دلالة قطعية، فهو يتناول الأفراد قطعا لأنها تتحقق في قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، فلا يقوى خبر الواحد الظن على التخصيص. هذا ما يقوله لإيه الحنفية. عيسى بن أبان، عيسى بن أبان من متقدم الحنفية، ولك أن تعلم أنه كان معاصر للشافعي رحمه الله. عيسى بن أبان معاصر للشافعي. ماذا قال عيسى بن أبان؟ قال أنا حنفي، ودلالة العام على الأفراد دلالة قطعية. لو خصص العام بدليل قطعي تكون دلالة العام على ما بقي من الأفراد دلالة ظنية. يبقى العام كان قويا قبل أن يخصص، وكانت دلالته على الأفراد دلالة قطعية، فلما خصص بدليل القطعي صارت دلالته على الأفراد دلالة، فيأتي خبر الواحد ويستطيع أن يدخل ويخرج بعض الأفراد. كده واضح؟ كنت أشرح هذا للطلبة، قل لهم الصيغة تشبه الإيه؟ تشبه السور العظيم. خبر الواحد لا يقوى على كسر هذا الإيه؟ كسر هذا السور، لكن لما جاء دليل معتمد وخصص الصيغة كأنه كسر في هذا السور إيه؟ كسر فيه شيئا، فخبر الواحد الذي كان لا يستطيع أن يدخل يستطيع الآن أن يدخل. كده واضح؟ أنت كده واضح لك قول عيسى بن أبان صح؟ ده عنده لابد أن يكون هذا النص نيت عليه التخصيص أولا بالقطعي بدليل قطعي، فإذا خصص بقطعي ضعف وصار دلالته ظنية، فيأتي خبر الواحد ويخصص. وقال بعض المتكلمين لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، وقال عيسى بن أبان إن دخله التخصيص بدليل جاز إن دخله التخصيص بدليل، أي بدليل معتبر في التخصيص، ولا يكون هذا الدليل المعتبر في التخصيص إلا قطعيا، جاز تخصيصه بخبر الواحد. وإن لم يدخله التخصيص فدلالة العام على الأفراد دلالة قطعية، فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لأن الظن لا يخصص القطعي. والدليل على جواز ذلك أنهما دليلان، أحدهما خاص والآخر عام، فقضي بالخاص منهما على العام كما لو كان من الكتاب. الشيخ هنا يلفت النظر إلى قاعدة. ما هي القاعدة؟ قاعدة أن إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. أنا ورد عندي دليل قطعي، أنا أتصور أنه دليل قطعي ودليل ظني، وإذا حملت العام على الخاص وخصصت العام بهذا الدليل المخصص أكون قد عملت بكلا، عملت بالخاص في محله وعملت بالعام فيما سوى ذلك من الأفراد، أكون قد عملت بالإيه؟ بالدليلين. فهذا لا شك أولى من أن أقول يبقى العام على عمومه لأن فيه إهمال للدليل، إهمال للدليل الخاص، إهمال للدليل المخصص. كده واضح؟ فقولكم بأن هذا قطعي لا يخصصه الظن يلزم منه إعمال أحد الدليلين وهو العام وإهمال الدليل الآخر الذي هو المخصص، وكلاهما دليل معتبر من جهة الشرع، فإعمالهما أولى، وإعمالهما يتحقق بأن نعمل بالخاص في محله ونعمل بالعام فيما سوى ذلك من الأفراد، نكون قد عملنا بالإيه؟ بالدليلين. قال والدليل على جواز ذلك أنهما دليلان، دليلان معتبران من جهة الشرع، ويلزمنا إعمالهما، أحدهما خاص يجب إعماله والآخر عام يجب إعماله، ولا يتحقق إعمال كلا الدليلين إلا إذا قضي بالخاص منهما على العام، فيعمل بالخاص في محله ويعمل بالعام فيما سوى ذلك من الأفراد، أم كما لو كان لو كان الدليلان كما لو كان الدليلان من الكتاب، نعمل بالخاص منهما في محله ونعمل بالعام منهما فيما سوى ذلك من الأفراد. أظن كلام متضح. والدليل على من فرق اللي هو عيسى بن أبان بين أن يكون قد خص بغيره أو لم يخص، هو أنه إنما خص به إذا دخله التخصيص، لأنه يتناول الحكم بلفظ غير محتمل، والعموم يتناوله بلفظ محتمل، وهذا المعنى موجود وإن لم يدخله التخصيص. نعم. عندنا اللفظ العام واحد يمكن تخصيصه مرتين. نعم. بل إذا خص أولا سهل تخصيصه إيه؟ سهل تخصيصه سليم. يعني تريد مثال، نأتي بمثال. لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الإيه؟ الشمس. فجاء رجل فصلى ركعتين بعد الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال له ركعت الفجر بالسنة، لم أصليهما قبل الفجر فصليتهما بعد الايه الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتبرنا ذلك ايه تخصيصا لقوله لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فقلنا ويخرج من ذلك أيضا تحية الإيه؟ المسجد، وبقوله إيه؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وسهل علينا إخراج تحية المسجد من قوله لا صلاة لأنه سبق إيه؟ تخصيصه. يمكن أن يكون مخصص بعد مخصص. طيب عايزين نقرا كلام الشيخ تاني. والدليل على من فرق والدليل على عيسى بن أبان بين أن يكون قد خص بغيره أو لم يخص، هو أنه إنما خص به إذا دخله التخصيص، لأنه إذا كان في خلاف النسخ تنبهون، يعني لأنه يتناول الحكم بلفظ غير محتمل، والعموم يتناوله بلفظ إيه محتمل. وهذا المعنى موجود وإن لم يدخله التخصيص. إنما خص عام الكتاب الخاص به أي بالخاص والخبر واحد. طيب والدليل على من فرق بين أن يكون قد خص بغيره أو لم يخص، هو أنه إنما خص به إذا دخله التخصيص، لأنه عشان نشرح كلام الشيخ مباشرة، لأنه تعود على ماذا؟ على الدليل الخاص. الدليل الخاص يتناول الحكم بلفظ غير إيه؟ اقتلوا المشركين، لا تقتلوا زيدا، اقتلوا المشركين، هذا هو العام، لا تقتلوا زيدا. زيدا هذا محكوم عليه بعدم القتل، صح كده؟ بلفظ محتمل ولا بلفظ غير محتمل؟ بلفظ غير محتمل. إذن لأنه أي الخاص يتناول الحكم بلفظ غير محتمل، والعموم اللي هو العام يتناوله بلفظ محتمل. اقتل المشركين وزيد المشرك، فلفظ المشركين يتناول زيدا على مذهبك، يتناوله تناولا ظنيا لا قطعيا. يبقى لفظ المشركين يتناول زيدا المشرك، يتناوله قطعا ولا ظنا؟ عندنا نحن نتكلم على الشيخ يتكلم على مذهبي، يتناوله ايه؟ يتناوله ظنا، يتناوله بلفظ محتمل. انت تقول يحتمل ان يكون زيدا خارج عن هذا العموم، لكن لا تقتلوا زيدا لا يحتمل كده، واضح؟ فجعلنا ايه؟ فجعلنا الحكم لغير المحتمل، أقوى. زيد لأنه من جملة المشركين يقتل، وزيد بخصوصه ورد فيه النص لا تقتلوا زيدا. زيد نجعله في اللفظ المحتمل ولا في اللفظ غير المحتمل؟ نجعله في اللفظ غير المحتمل، ونقول الحكم الذي يتعلق بزيد هو قوله لا تقتلوا زيدا، ونخرج زيدا من جملة المشركين المأمور بقتله. كده واضح؟ طيب خلاصة هذا الكلام، إذا تعارض العام والخاص فالحكم لماذا؟ فالحكم للخاص، لأنه يتناول معناه بلفظ غير، والعام يتناوله أيضا ولكنه بلفظ، وما لا يحتمل أقوى، فكان الحكم له، فكان الحكم للخاص ولم يكن الحكم للعام. كده متضح؟ وهذا موجود وإن لم يدخله التخصيص، وكأن الشيخ يجيب على مذهبه فيقول لك أنا أقول العام قبل التخصيص يتناول الأفراد ظنا، والعام بعد التخصيص يتناول الأفراد ظنا، ولفظ المشركين قبل التخصيص وبعد التخصيص كذلك يتناول زيدا بطريق الظن، لكن قوله لا تقتلوا زيدا يتناوله بطريق الايه؟ القطع، فكان الحكم للقطعي ولم يكن الحكم للايه؟ للظني، كان الحكم لللفظ الذي لا احتمال فيه ولم يكن الحكم لللفظ الذي فيه احتمال. كده واضح؟ شغنا حتى بعد التخصيص بدليل القطعي يبقى هذا العام محتملا. الشيخ يرى، الشيخ الشيرازي يرى أن العام بعد التخصيص يتناول الأفراد ظنا، طب وأما قبل التخصيص فهو أيضا يتناول الأفراد ظنا، إذن لا فرق عندي بين قبل التخصيص وبعد التخصيص. لماذا؟ لأن لفظ العام يتناول الفرد ظنا قبل التخصيص وبعد التخصيص، والخاص يتناول هذا الفرد بعينه قطعا، فكان الحكم لمن؟ كان الحكم للخاص. نحن لا نقول أن العموم يضعف بعد التخصيص، نقول يضعف بس هو ينتقل من ظن إلى ظن، يعني الشافعية ظن أضعف. يعني العام يتناول الأفراد ظنا قبل التخصيص، وإذا خصص فهو يتناول ما بقي من الأفراد ظنا، لكن الظن يقبله، الظن إيه؟ يقبله. ولكن المخصوص يدل قطعا، يدل قطعا، والمعنى إن شاء الله متضح جدا. ولا مش متضح؟ كنت أشرح ثاني بس خلاص، ده متضح خلاص. فصل فصل ويجوز تخصيص السنة، وذلك في قوله هل أخذتم إهابها فذبحتموه فانتبعتم به، يخص به قوله لا تنتفعوا من الميتة بشيء. لا تنتفعوا من الميتة بإيه؟ بشيء. يبقى يجوز تخصيص السنة بالسنة، يجوز تخصيص السنة بالسنة. أنا أحب أن أنبه على قواعد تفهم بها باب بأسري. باب التخصيص العموم هو يعتمد على قاعدة إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر، يعني هذه القاعدة في كل مباحث التخصيص ترجع إلى هذه القاعدة. يجوز تخصيص السنة بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة بإيه؟ بشيء. ثم قال هل أخذتم إهابة هذه الشاة الميتة اللي هي شاة ميمونة فدبغتموه فانتفعتم به، يبقى نقول أيهما العام وأيهما الخاص؟ لا تنتفعوا من الميتة بشيء عام يشمل الجلد وغيره، الجلد المدبوغ وغير الجلد وغير الجلد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خص الجلد المدبوغ بقوله هل أخذتم إهابها فدبغتموه، يبقى لا تنتفعوا من الميتة بشيء إلا بالإهاب المدبوغ. ومن الناس من قال لا يجوز من جهة أن السنة جعلت بيانا فلا يجوز أن يفتقر البيان إلى الله تعالى، جعل السنة مبينة للقرآن وقال إيه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، إذن وظيفة السنة أن تكون بيانا طب إذا كان إذا كانت وظيفتها أن تكون بيانا فلا ينبغي أن تفتقر هي أيضا إلى إلى البيان. ماشي. فنقول بعض السنة يبين بعضه بعضا. المشكلة يبقى المبين هو السنة، المبين هو السنة، بعض السنة يبين بعضه إيه بعضه. فلا يجوز أن يفتخر البيان إلى بيان. وقال بعض أهل الظاهر، طب إحنا كده فهمنا المذهب الأول يجوز تخصيص السنة بالسنة، والمذهب الثاني قال لك لا يجوز تخصيص السنة بالسنة لأن السنة جعلت بيانا فلا تفتخر إلى بيان. وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام، وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري، والدليل على ما قلناه يجيء إن شاء الله تعالى. ما معنى يتعارض الخاص والعام؟ أحسنت. في مذهب الذي ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أننا نجعل الحكم للخاص، صح كده، ونعمل بالخاص في محله، ونعمل بالعام فيما سوى ذلك من الأفراد، ونكون قد عاملنا بكلا الدليلين. ما نسبه للبقلاني أنه إذا كان هناك عام السنة وخاص السنة يتعين عليك العمل بأحد الدليلين، يتعين عليك العمل بإيه؟ بأحد الدليلين. قد يكون قد تعمل، والمعول هنا على الترجيح، فإذا ترجح الخاص طرح له العام، أو إذا ترجح العام طرح له الخاص. يبقى وقال الشيخ أبو بكر البقلاني وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام فيصار إلى الترجيح، فإن ترجح الخاص عمل به وطرح العام، وإن ترجح العام عمل به وطرح الخاص، وإن لم يترجح شيء توقفنا. هذا هو حكم الإيه؟ هذا هو حكم التعارض. حكم التعارض أنه يصار إلى الترجيح إن أمكن، فإن أمكن الترجيح عملنا بالراجح وتركنا المرجوح، وإن لم يمكن الترجيح توقف. دي كلمة تعارض، يتعارض الخاص والعام. عندهم أصل لا يخص العام. هذا ما نسبه الشيخ لبعض أهل الظاهر في عام السنة وخاص السنة. ماشي. طيب إحنا كده الكلام سيأتي، الشيخ يقول سيأتي رد عليهم بعد ذلك. ولكن هل نفهم من هذه العبارة أن عندهم لا يخص العام؟ لا ما لا أفهم السؤال برضك، اسأل فيما أول السؤال. إذا ورد العام، عام السنة، المسألة الآن عام السنة وخاص السنة. إذا ورد العام السنة العام عام السنة وخاص السنة وخاص السنة، هل هذا العام يخص عندهم بأي بأي دليل التخصيص؟ هو تصوير المسألة أن تأتي السنة تقول وتقول اقتلوا المشركين، وتأتي السنة تقول لا تقتلوا أهل الذمة، لا تقتلوا زيدا، ماشي، أو لا تقتلوا أهل الذمة. أنا يعني جيت في اقتلوا المشركين لا تقتلوا زيدا، كده واضح. فهو أنا الآن أوضح لك مذهب أهل الظهر. ممكن أهل الظهر يقولون كان الحكم ابتداء لا تقتلوا زيدا، ثم نسخ هذا الحكم بقوله اقتلوا المشركين، يبقى لا تقتلوا زيدا نسخت، والحكم الآن لإيه؟ اقتلوا المشركين بما فيهم زيد. هذا إيه؟ هذا محتمل، كده واضح. وفي احتمال آخر أن يكون الذي صدر أولا هو اقتلوا المشركين بما فيهم زيد، ويكون حكم الله في زيد أن يقتل في جولة، ثم نسخ الحكم في حق زيد، ثم نسخ الحكم في إيه؟ فقال لا تقتلوا، لا تقتلوا زيدا. يبقى على الاحتمال الأول يقتل زيد، وعلى الاحتمال الثاني لا يقتل زيد. يبقى الاحتمالين موجودين، تصير إلى أي احتمال منهما؟ تبحث عن المرجح، تبحث عن المرجح. لكن أنت لا تحتاج إلى كل هذا، فقل اقتلوا المشركين عام، لا تقتلوا زيد الخاص، والحكم الخاص إذا لا أقتل زيدا وأقتل ما سوى زيد من المشركين. ذا الفرق بين مذهب الأول والمذهب الأخير. بس تحقيق هذا المذهب يعني ايه؟ يعني تحقيق هذا المذهب هو اذا تقدم الخاص وتاخر العام، اذا تقدم الخاص وتاخر العام، يعني المساله مصوره بهذا، يعني اذا تقدم العام وتاخر الخاص، اذا تاخر، وكل واحد من هذه هي ست صور، يعني تعرض العام والخاص له ايه، له ست صور، اما ان يتقارن اقتلوا المشركين لا تقتلوا زيدا، ماشي، فيعلم التقارن، واما ان يجهل التقارن، واما ان يعلم ان العام مقدم والخاص مؤخر، واما ان يعلم ان الخاص مقدم والعام مؤخر. فهي ست صور، الشافعيه او الجمهور يقولون بالتخصيص فيها في خمسه والنسخ في ايه، في واحده، ماشي، بس يعني لا نفصل في هذا. فصل. وأما المفهوم فضربان، فحوى الخطاب ودليل الخطاب. فحوى الخطاب الذي هو مفهوم الموافقة، ودليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. فأما فحوى الخطاب فهو التنبيه، ويجوز التخصيص به كقوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإن هذا في قول الشافعي يدل على الحكم بمعناه، إلا أنه معنى جلي، وعلى قول غيره يدل على الحكم بلفظه وهو كالنص. فإن هذا في قول الشافعي يدل على الحكم بمعناه. اشرح. فإنه يدل على الحكم بمعناه بعلته، بمعناه يعني بعلته. فإن هذا في قول الشافعي يدل على الحكم بمعناه، أي يدل على الحكم بإيه؟ بعلته. فيكون الحكم في المسكوت عنه ثابتا بالقياس الجلي اللي هو قال الشيخ، اللي هو ايه، الا انه معنى جلي وقياس جلي. ويبقى دلاله اللفظ على ثبوت مثل الحكم المذكور للمسكوت عنه دلاله قياسيه. هذا ما نقله الشيخ عن الشافعي رحمه الله. يبقى ولا تقل لهما اف، استنبطنا منها عله الايه، استنبطنا من هذا المنطوق اللي هو تحريم التأفيف الايذاء، وثم وجدنا الايذاء في الضرب اشد واقوى، فقلنا يقاس الضرب بالتأفيف في التحريم بجامع الايذاء في كله. فالدلاله جاءت من جهه العله ومن جهه القياس، هذا عند الشافعي. طب وعند غيره؟ الدلالة دلالة لفظية، واللفظ له دلالتان، دلالة في محل النطق ودلالة في محل السكوت. اللفظ في محل النطق دل على تحريم التأفيف، وفي محل السكوت دل على تحريم الضرب. كده واضح؟ طيب، إن جعلناها دلالة لفظية فاللفظ يخصص، وإن جعلناها دلالة قياسية فالقياس يخصص أيضا. هو لسه لم يأتي للقياس، بس هو مذهبه أن القياس يخصص، مش هو ذكر في الإجمال قال والمخصص من جهة الشرع الإجماع والقياس. طيب إن جعلناه كما قال الشافعي من باب القياس فالقياس يخصص، وإن جعلناه من باب اللفظ ودلالة اللفظ، هو سبق له أن قال أن اللفظ يخصص نطق الكتاب ونطق السنة. طيب كده مفهوم الكلام؟ احنا لفظ المنطوق هذا دل ايه؟ دل دلالتان، لا تقل لهما اف، دل الدلالتان، دلاله في محل النطق وهو تحريم التأفيف، ودلاله في محل السكوت على اللي هو الذي هو تحريم الضرب. وأما دليل الخطاب الذي هو نقيض النطق، لا أنت تسمي هذا مفهوم المخالفة، تمام كده، وتقول في دلالة مفهوم المخالفة هي دلالة الكلام المقيد بقيد على ثبوت نقيض الحكم عند انتفاء هذا القيد. دلالة الكلام المقيد بقيد على ثبوت نقيض الحكم عند انتفاء ذلك القيد. نشرح هذا التعريف على المثال. قال لي في الغنم السائمة الزكاة، هذا الكلام مقيد بقيد، صح ولا لا؟ الغنم مقيدة بالإيه؟ بالسائمة. دل هذا الكلام على ثبوت نقيض الحكم، الحكم الذي ثبت هو وجوبه، طب والحكم ونقيضه عدم وجوب الزكاة. دل الكلام المقيد بقيد على ثبوت نقيض الحكم عند انتفاء ذلك القيد. إذا انتفى قيد الصوم فكانت الشاة معلوفة، ثبت لها نقيض الحكم الذي هو عدم وجوب الزكاة. كده واضح؟ يبقى ده شرحي أنا لكلمة نقيض النطق، اللي هو إثبات دلالة مفهوم المخالفة. هذا تعريفها، دلالة الكلام المقيد بقيد على ثبوت نقيض الحكم عند انتفاء ذلك القيد. مرة ثانية، دلالة الكلام المقيد بقيد على ثبوت نقيض الحكم عند انتفاء ذلك القيد. قال الشيخ: فيجوز تخصيص العموم به، فيجوز تخصيص العموم به. وقال أبو العباس ابن سريج: لا يجوز التخصيص به، وهو قول أهل العراق، لأن عندهم أنه ليس بدليل، والكلام معهم يجيء إن شاء الله، وعندنا هو دليل كالنطق في أحد الوجهين وكالقياس في الوجه الآخر، فأيهما كان جاز التخصيص. يبقى الحاصل أن هذا الكلام مبني على ماذا؟ أهل العراق اللي هم الحنفيين، وكأن الشيخ ابن سريج رحمه الله يوافقهم في أن مفهوم المخالفة ليس بحجة. إذا عندي العموم حجة يتمسك به في إثبات الحكم في جميع الأفراد العام، ودليل الخطاب عند أبي العباس بن سريج وعند الحنفية ليس بحجة. طب وإذا كان دليل الخطاب الذي يقتضي التخصيص ليس بحجة، يبقى لا يتمسك به ويبقى العام على عمومه غير معارض. كده مفهوم؟ يبقى مبنى هذا الكلام على إيه؟ على أن مفهوم المخالفة عند الحنفية وعند ابن سريج ليس بإيه؟ ليس بحجة، وما دام ليس بحجة يبقى لا يخصص العام. ماشي؟ طيب لا يخصصون إيه؟ هذا الحديث في الزكاة في السائمة لا يخصصون بذلك في الغنم السائمة الزكاة، إذا المعلوفة لا زكاة فيها. فلو فرضنا ورود دليل المعلوفة لا زكاة فيها، إذا وردنا دليل مثلا يوجب الزكاة يعني لازم تتصور عام، ويأتي مفهوم المخالفة مخالف لهذا العام في بعض الأفراد، ماشي؟ أنا ممكن يعني أخترع لكم مثال، ممكن أخترع لكم مثال. يعني هو لو قال مثلا لو فرضنا أن الدليل أوجب الزكاة في مطلق الغنم، في الغنم واضح؟ يعني لو قال مثلا إيه في الشاة السائمة زكاة، إذن معلوفة الغنم لا زكاة فيها. فلو فرضنا دليلا أوجب الزكاة في مطلق الغنم نحن نخرج منه إيه؟ الغنم المعلوف هكذا يعني. أو قريب من هذا. قال والكلام معهم يجيء إن شاء الله يجيء في إثبات حجية مفهوم الإيه؟ المخالفة. وعندنا هو دليل كالنطق في أحد الوجهين وكالقياس في الوجه الآخر. كالنطق في أحد الوجهين وكالقياس في الوجه الآخر فأيهما كان جاز التخصيص. طيب حاصل هذا الكلام من الشيخ أبي إسحاق أنه في قولنا في الغنم السائمة زكاة نقول أن هذا الكلام دل هذا اللفظ. هل دلالة النص على مفهوم المخالفة دلالة لفظية؟ إذا قلنا أنها دلالة لفظية يبقى كيف نوجه الدلالة اللفظية؟ نقول قوله في الغنم السائمة زكاة دل في محل النطق على وجوب الزكاة في السائمة ودل في محل السكوت على نفي الزكاة عن المعلوفة. فالكلام له دلالتان في محل النطق وفي محل السكوت والدلالة دلالة لفظية. طب لو جعلنا الدلالة دلالة قياسية هو لا ينطبق عليه تعريف القياس إلا ما يسمى بقياس العكس إلا ما يسمى بقياس إيه؟ العكس. أو يعني ممكن أن يوجه برضك دلالة قياسية. كيف يكون دلالة قياسية؟ نقول في الغنم السائمة الزكاة علة وجوب الزكاة الثوب. علة وجوب الزكاة الثوب. ومن حكم العلة ومن حكم العلة أن إيه؟ الحكم يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها. وقد وجدت العلة في السائمة فوجبت الزكاة وانتفت عن المعلوفة فانتفى وجوب الزكاة. يبقى الآن إحنا وضحنا الكلام كيف تكون الدلالة اللفظية؟ نقول اللفظ دل في محل السكوت ودل في محل النطق. طب كيف تكون قياسية؟ نقول اللفظ دل على أن العلة هي الثوب والحكم يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها. فانتفاء الزكاة عن المعلوفة إنما كان لأجل انتفاء العلة علة وجوب الزكاة التي هي الثوب. فأيهما كان جاز التخصيص؟ إذا كانت الدلالة على مفهوم المخالفة من جهة القياس فالقياس يجوز التخصيص به، وإن كانت الدلالة من قبيل اللفظ فاللفظ يجوز التخصيص به. كم نقطة؟ تقريبا ساعة 12 دقيقة. طيب ماشي، ممكن نتوقف هنا إن شاء الله. وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.